بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، يطيب لي ويسعدني أن ألتقي بإخواني من المملكة المغربية حفظها الله راع ورعية وغيرهم في هذا اللقاء المتجدد كل أسبوع، والذي نتدارس فيه أموراً تتعلق بعقيدة المؤمن. ولا يخفاكم يا أحبة أن الغاية من معرفة العقيدة، عقيدة المؤمن، هي إفراد الله تعالى بكل أنواع العبادات، وتعليق القلب بالله لا بشيء سواه. أن قلب المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بغير الله، لأن من تعلق بغير الله وكله الله تعالى إلى هذا الغير. فالمؤمن يفعل الأسباب، يتداوى، يتعاطى الأدوية المباحة، ويسعى في طلب الرزق، ويبذل الأسباب المباحة والمشروعة في كل أموره، غير أن قلبه دائما معلق بالله تعالى. فماشي معنى أنه يتعاطى الأدوية، يعتمد على الدواء في حصول الشفاء، إنما يعلم علما جازما أن الشفاء بيد الله تعالى. ولهذا تجد أن جدي المرضى عندهم نفس المرض، يتعاطون نفس الدواء، هذا يبرأ بإذن الله ويصح، والثاني يستمر معه المرض، ربما يزيد ويتفاقم. الحاصل أن المؤمن يعلق قلبه بالله تعالى ولا يعلقه بغير الله، فإن كان يفعل الأسباب ولا يعتمد على الأسباب المشروعة، يفعل الحجامة، يأكل العسل، يتناول حبة البركة وغير ذلك من الأشياء المشروعة والمباحة، فإن كان لا يعتمد على هذه الأشياء مع كونها مشروعة، فكيف بتعليق قلبه بالأموات والمقبورين؟ فهذا بعيد جدا عن المؤمن، أو بالسحرة والكهنة والدجالين والمشعوذين، هذا لا شك أنه أبعد عن المؤمن. إذا كان يتعاطى الأسباب المشروعة ولا يعتمد عليها، إنما يعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، لأن النافع والضار هو الله تعالى، لكن الله شرع لنا الأخذ بالأسباب، الأسباب المشروعة ليست الأسباب المحرمة. لهذا كذلك التداوي لا يجوز أن يكون بدواء محرم، سم الأفعى أو لحم حيوان لا يجوز أكل لحمه أو غير ذلك. إذن الأسباب، الكلام على الأسباب، الأخذ بالأسباب هو الأخذ بالأسباب المشروعة، ومع ذلك لا يعتمد عليها بقلبه، ولكن يعتمد على الله تعالى في جلب الخير ودفع الشر عنه. فلك المؤمن هذا حاله فيما شرع له، فكيف يعتمد على ميت أن ينفعه أو يدفع عنه الضر؟ هذا لا يقبل لا عقلا ولا شرعا، وهذا المؤمن من أبعد الأشياء عن هذه الأشياء، دعاء الموتى والمقبورين والاستغاثة بهم والاعتماد عليهم في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. لا شك أن المؤمن الموحد الذي يعبد الله تعالى قلبه معلق بالله. إذن هذه ثمرة العقيدة، لأن هذه العقيدة نتعرف بها على ربنا سبحانه وتعالى وعلى عظمته وجلاله وجماله، ونتعرف بها على ما يجب له من الحقوق. ونحن في هذه السلسلة، في هذه الدروس التي شرعنا فيها من مدة، بدأنا نتكلم على ألفاظ منافية للأدب مع الله تعالى. وفي إطار هذه الألفاظ، في هذه الليلة نتكلم على كلمة تجري على الألسنة كذلك، وتقدم معنا القاعدة العامة في الباب: لا يصلح أن المؤمن إذا يعني بين له خطأه في عبارة، مثلا يقول ما شاء الله وشاء فلان، إذا بين له الخطأ ينبغي أن يترك هذا الخطأ، لا يقول أنا ما قصدت. لو كنت تقصد التسوية بين الله والمخلوق في هذه الألفاظ اللي فيها نوع من الشرك، شرك الألفاظ، لكان هذا من الشرك الأكبر ومن الكفر بالله. لكن لكونك لا تقصد هذه المعاني، وإنما هو لفظ جرى على لسانك، فهذا من الشرك الأصغر، اللي هو أشد عند الله من الكبائر، أشد عند الله من الزنا ومن شرب الخمر، لأن فيه تنقص لله تعالى وفيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إلى وفق لناصح، إلى وفق الله وجاءه ناصح وبين له خطأ في عبارة وكذا وكذا، يقبل وينقاد للحق ولا يعترض على الحق، وهذا من التواضع المأمور به في ديننا، وضده الكبر. الكبر من أنواعه ومن صوره رد الحق، رد الحق هذا ليس من التواضع، بل المؤمن يقبل الحق. من هذه الألفاظ يا أحبة اللي غنتكلم عليها في هذه الليلة، هي قول لو فعلت كذا وكذا لما كان كذا. هذا لو أو كل ما هو في معناه، كن غير ما مشيتش لهذا المكان، كن غير كذا، كن غير كذا، لو كذا، يعني كل ما هو في معناها. أشنا هي الأحكام المتعلقة بهذا لو؟ قبل ما نفصل في هذه الأحكام، سنقف مع بعض النصوص التي وردت فيها هذه الكلمة، وبعدها نختم إن شاء الله بذكر زبدة هذه المسألة هذه. قال الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحدثنا عن بعض المنافقين الذين قالوا هذه المقولة، قالوها في أنفسهم يوم غزوة أحد. وقعات جنب المدينة، أحد هو جبل معروف على حدود المدينة، وهي ثاني أكبر غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة عظيمة. فقال المنافقون، بعض المنافقين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم أبي عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين. فبعضهم قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ذكروها في يوم أحد، وهذه الكلمة فيها اعتراض على قدر الله. لهذا جاء عن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، الزبير بن العوام، قال في هذا اليوم يوم أحد، قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معقب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه في هذه الغزوة ديال أحد اشتد الخوف على المسلمين، لأن كان عدد الكفار أكثر منهم بكثير، كان عددهم وعدتهم كذلك كانت أكثر من المؤمنين، فاشتد زيادة على أن تقريبا ثلث الجيش رجع مع عبد الله بن أبي بن سلول قبل من المعركة. فيقول الزبير بن العوام رضي الله عنه، يقول لما اشتد الخوف على المؤمنين الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم النوم، والنوم في الجهاد لا يحصل إلا للمؤمنين الموقنين، أما المنافقين ما ينامون، لهذا الذي يتكلم بهذه الكلمة ما جاءه النوم. يقول لهذا العلماء يقولوا أن النوم في الجهاد من الله، والنوم في العبادة في الصلاة وفي أثناء الذكر وقراءة القرآن هذا من الشيطان، لكن هذا المقام اللي هو مقام خوف ويطمئن الإنسان إلى درجة أنه ينام، هذا دليل على يقينه بوعد الله تعالى وعلى قوة إيمانه، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. الحاصل أنه قال أن رأى الناس المؤمنين كلهم نايمين، وسمع كلاما، هو في النوم سمع كلام، اسمعوا كما ترى أنت الرؤية في المنام، كأنه يرى رؤيا، لكن سمع هذا الكلام وحفظه أثناء نومه رضي الله عنه وأرضاه. سمع واحد اسمه معقب ابن قشير قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قال فحفظناها منه، أو قال فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله هذه الآية بقول معتب، أنا قلت معقب عفوا، معتب بن قشير هو الذي قال هذه الكلمة لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، ورد الله عليه هذه المقالة بقوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أن هذا قدر الله، أمر قدره الله لازم لكل أحد، لا مفر منه ولا محيد عنه، وأن هذا القول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هذا قول لا يفيد شيئا ولا يرد قدر الله، هذا ما يأتي على صاحبه على من تكلم به إلا بالحزن والغم والحسرة مع ما فيه من المعاندة قدر الله تعالى والاعتراض عليه، هذا لا شك أنه يضعف التوحيد، لا شك أن هذا مما ينقص التوحيد وقد يبطله. فنسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، كذلك هذه المقولة قالها المنافقون اعتراضا على قدر الله، كذلك قالوا في من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، قالوا لو سمعوا نصيحتنا ومشاورتنا بأن يجلسوا في بيوتهم ولا يخرجوا ما قتلوا، يعني لسلموا من القتل، وهذا باطل. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، لو كنتم صادقين في هذه المقولة أن من جلس ولم يخرج إلى الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام وجلس في بيته لن يأتيه الموت، طيب إذا كان هذا الكلام صحيح فينبغي أنكم أنتم كذلك لا تموتون، لكن الموت لا بد آتيكم كما قال الله عز وجل ولو كنتم في بروج مشيدة، ادفعوا عن أنفسكم الموت. أنتم تزعمون أنكم تدفعون عنهم الموت بجلوسهم، طيب ادفعوا الموت عن أنفسكم أولا إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. لهذا قال مجاهد رحمه الله عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، هو الذي قال هذه المقولة. وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه الآية، بين أنه بعد ما رجع عبد الله بن أبي بن سلول ورجع معه تقريبا ثلث الجيش يوم أحد، وسبب رجوعه قال: كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلش الرأي دياري؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في الخروج للقاء الكفار مشركي قريش، كفار قريش، استشارهم فأشار الصحابة رضي الله عنهم بالخروج. أما هو عبد الله بن أبي بن سلول قال: لا، نجلس في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقول الصحابة رضي الله عنهم ولم يأخذ بقوله هو، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل إلى الجلوس في المدينة، لكن لما رأى الهمم والعزم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا قرر أن يخرج. فهو عبد الله بن أبي وكأنه بقى في الحال، علاش ما أخذاش النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأخذ بقول غيره؟ قال: يأخذ برأي الصبيان. هذا هو طريقة المنافقين في كل زمان ومكان، يتنقصون المؤمنين ويذموهم. قال: أخذ برأي الصبيان. ورجع معاه ناس في الأصل ما كانوا من المنافقين، ما كانوش منافقين في الأصل، ليس كل من رجع معاه كان منافق، رجعوا معاه منافقين، نعم هم من أهل النفاق قبل خروجهم إلى غزوة أحد، لكن هناك صنف آخر كانوا مسلمين لكن كان عندهم ضعف في إيمانهم. أذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا كثير في زماننا، أن اللي يكون عنده ضعف في إيمانه إذا ابتلي وامتحن ربما نقص إيمانه كثيرا، ويقع في النفاق وإن لم يكن منافقا من الأصل. وبعضهم نسأل الله السلامة والعافية قد يظهر الردة إذا تغلب العدو. قال: وقد رأينا مثل هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. لا شك أن المؤمن إذا سمع هذه الأشياء يخاف على إيمانه، يخاف على دينه، ويسأل الله الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في المقام عند الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام وهو المسدد بالوحي من الله عز وجل يوحى إليه صباح مساء، وكان أكثر دعائه أن يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. وكان أكثر ما يدعو به أبو بكر الصديق رضي الله عنه الآية في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا للحق، وأن يزيدنا هدى وثباتا ورشدا. آمين آمين. فإذا كان هذا في هذا الزمان كثير، لهذا المؤمن لا بد يحرص على تقوية إيمانه. فنسأل الله أن يسلمنا جميعا. كذلك مما جاء في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. والألفاظ الواردة في الحديث لها أكثر من ضبط، لكن اقتصرت على واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يقول في أول الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي أولا في إيمانه، هذا أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه وهو خير منه. المؤمن القوي في بدنه كذلك أحب إلى الله. قوة البدن مع قوة الإيمان خير على خير. كذلك المؤمن القوي في علمه. إذن جميع معاني القوة تدخل في هذا الحديث، لكن المقدم منها هي قوة الإيمان. قوة الإيمان، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي. فأول ما يدخل في الحديث قوة الإيمان، لكن يذكر العلماء أن المؤمن القوي في بدنه كذلك خير، أنه يقوى على أشياء وقربات لا يقوى عليها الضعيف العاجز وهكذا. لكن قال: وفي كل خير. الخير موجود في المؤمن سواء كان قويا أو ضعيفا، هذا لا شك فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص أو احرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك. الحرص هو أن تبذل جهدك وأن تستفرغ وسعك. تحرص على ماذا تحرص؟ تحرص على ما ينفعك، ما ينفعك في معاشك ومعادك، ما ينفعك في الدنيا وما ينفعك في الآخرة، ما ينفعك في دنياك وما ينفعك في دينك. إذن لابد من الحرص على ما ينفع. علاش هذا القيد؟ لأن بعض الناس قد يكون فيه حرص لكن على غير ما ينفع، على ما لا نفع فيه. حريص على أشياء فيها مضيعة الوقت، فيها كذا فيها كذا، ربما تكون فيها معاصي، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت تحرص أيها الموفق، تحرص وتبذل جهدك وتستفرغ وسعك فيما ينفعك، سواء كان نافعا لك في الدنيا أو نافعا لك في الآخرة. والمقصود بأن تحرص على ما ينفعك أنك تبذل الأسباب، الأسباب المشروعة دائما، تبذل الأسباب التي يحصل لك بها هذا النفع سواء كان دنيويا أو أخرويا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واستعن بالله. لأنه مهما كنت حريصا ومهما كنت ذكيا ومهما كنت قويا ومهما كنت عاقلا ومهما كنت عارفا بالأسباب، لا يحصل لك مطلوبك إلا بالاستعانة بالله تعالى. نعم، لهذا إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت لا تعبد إلا الله، إياك نعبد، أعبد الله ولا أعبد غيره. حصر العبادة لله تعالى، العبادة هي حق الله المحض، الذي لا يجوز صرف شيء منه ولو قدر أنملة لغيره سبحانه وتعالى. العبادة حق الله الخالص، لا يجوز لا لرسول ولا لملك ولا لصالح ولا غيرهم. العبادة حق الله تعالى، إياك نعبد. هذا كما قال الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله، ضرب مثالا جميلا يقرب هذا الأسلوب المستعمل في هذه الآية، إياك نعبد. احنا بالدارجة المغربية كنقولوا ومعاك كنتكلم، تقدر تقول لواحد كنتكلم معاك، هذا لا يفيد الحصر، تقدر تكون تكلم معاه وتكلم مع غيره، لكن لما تقول ومعاك كنتكلم، هنا كل مغربي وربما غير المغاربة يفهمون أن الكلام حصرا لفلان، لهذا المخاطب لا لغيره، هو بوحده المخاطب، ومعاك كنتكلم. هو نفس الأسلوب المستعمل في الآية، إياك نستعين إياك نعبد، لأن الأصل نستعين إياك، هذه جملة فعلية، ولكن هنا قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر والاختصاص كما يذكر العلماء. إياك نعبد وإياك نستعين، فكما أنك لا تعبد إلا الله، ما تعبد الولي سيدي فلان، ما تعبد الضريح، ما تذبح إلا لله، ما تدعو إلا الله، ما تقول مدد مدد يا رسول الله، هذا دعاء، طلب المدد دعاء، هذا لا يطلب إلا من الله. لا تدعو إلا الله، لا تحلف إلا بالله، لا تصلي إلا لله، كل العبادات هي حق الله تعالى. كما أنك لا تعبد إلا الله فكذلك لا تستعين إلا بالله تعالى، تستعين بالله تعالى على هذه العبادة، ولا تحصل لك هذه العبادة إلا بعون من الله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. عبادة لله تعالى وتوكل على الله تعالى، لهذا قال عليه الصلاة والسلام واستعن بالله. وهذا هو التوحيد، لهذا هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين جمعت كل معاني الفاتحة، والفاتحة جمعت كل معاني القرآن، والقرآن جمع كل معاني الكتب التي أنزلها الله تعالى، كل الكتب التي أنزلها الله معانيها في القرآن، والقرآن كله في الفاتحة إجمالا، والفاتحة كلها في إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو لب الدين، لب الدين وهو عبادة الله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، والتوكل على الله في حصول الخير ودفع الشر، هذا هو الإسلام. إن أردنا أن نختصر الإسلام، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تعجزن، أو ولا تعجزن، ورويت ولا تعجز، ولا تعجز بدون النون، لكن اللي في الصحيح ولا تعجزن. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن العجز، لأن العجز مضاد للحرص، العاجز مع قدرته على الشيء فيعجز عنه ويتكاسل، هذا ليس حريصا، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العجز هنا، لأن العجز ينافي الحرص. قال ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أو قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إلى أن فعلت أخذت بالأسباب وحرصت وكنت حريصا، استفرغت الوسع واستعنت بالله، طيب مع هذا كله ما حصلش لك المقصود، الذي أردته، مع أنك فعلت الأسباب واستعنت بالله وكذا وكذا. ماذا تقول؟ ما تقولش لو أني فعلت كذا كذا لكان كذا، كون مشيت هذا الصباح أنا اللي خديت هذا العمل، ولو فعلت كذا لكان كذا. لا، هذا لو تفتح عمل الشيطان. لكن الكلام الصحيح أنك تقول قدر الله وما شاء فعل. لأنك لو قلت لو، هذه كما تقدم ما تفيدك شيئا، ما تفيدك شيئا، لا تقدم ولا تؤخر، إنما هي تحسر وربما اعتراض على قدر الله وتسخط لما قدره الله. الواجب على المسلم لأنه مسلم، فالواجب عليه أن يسلم لقدر الله، فما شاء الله فعل وما لم يشأ لم يفعل. فالحاصل يا أحبة أن المؤمن لا يعجز عن فعل المأمور، الشيء الذي أمر به لا يعجز عن فعله، بل يحرص ويستعين بالله ويترك العجز والكسل، كما أنه لا يجزع من المقدور، كما قال شيخ الإسلام: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. لكن إذا أصابك المقدور اللي كتب الله عليك، أصابتك المصيبة أو فاتك الخير الذي كنت ترغب فيه، فتصبر وترضى بقدر الله تعالى وتقول قدر الله وما شاء فعل. وربما هذا أنت تظن أنه خير وهو فيه شر لك، لو تنظرون الغيبة لما اخترتم لأنفسكم إلا ما اختار لكم ربكم، لكننا نستعجل، كلا بل تحبون العاجلة. ولو أن الله قدر لك هذا الخير لما فاتك، ولم يسبقك إليه أحد، ولم يغلبك عليه أحد. فأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى فعل الأسباب المشروعة لحصول الخير وحصول ما نرغب فيه. فإذا فاتنا فلا نقول لو، لكن نقول لا نقول لو، لأنها تفتح عمل الشيطان. لو بها يعمل عليك الشيطان، بداية عمل الشيطان. أنت لما تقول لو تبدأ تدخل في تأسف على ما فات والتحسر والحزن، وربما تلوم القدر: علاش يا ربي أنا كذا، وربما تعترض على القدر ديال الله سبحانه وتعالى. وكل هذا من أعمال الشيطان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تفتح عمل الشيطان، لو غادي تجر عليك الويلات وتفتح عليك باب الشر والمعاصي. والناس يتفاوتون في هذا الأمر، كاين اللي غادي يوقف فقط عند الحسرة والحزن، وهذا يحبه الشيطان. المؤمن يحرص على أسباب الخير وأسباب السعادة وأسباب الفرح، أما الشيطان يريد أن يدخل الغم والهم والحزن على المؤمن. وقد يزيد إلى الاعتراض على شرع الله، وربما يزيد إلى ما هو أشد، يزيد إلى ما هو أشد اعتراض حتى على شرع الله، على قدر الله، وربما يعترض حتى على الشرع. فهي ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن المؤمن يبتعد عن هذا لو كذا أو لو كذا، كل ما درتش كل ما فعلتش كل ما كذا. وقع الشيء وانت ما قصرت في الأسباب، فما عليك إلا أن ترضى وتسلم وتعلم علم اليقين أن الخير فيما اختاره الله لك. المؤمن الذي يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى، والله ما يقدر له الله تعالى إلا ما هو خير له، ولو رآه الناس في ظاهره مصيبة وكارثة لا، كل ما قدره الله لك فهو خير، خير إذا التزمت بالشرع، إذا صبرت ربما تزيد على الصبر إذا رضيت. هذا مقام أعلى هو أحب إلى الله من الصبر. وربما تزيد إن زاد علمك وفقهك في الدين إلى مقام أعلى وأعلى وأعلى وأحب إلى الله من كل ما سبق، وهو مقام الشكر. نعم يا أحبة، من المؤمنين الموفقين العالمين بالله منهم من يصل إلى هذه المرتبة عند نزول المصيبة وحلول الآفات، تجده من الشاكرين الذاكرين لله تعالى على هذه المصيبة، لأنه يرى فيها من الخير ما لا يراه فيها من قل نصيبه من العلم، كما جاء عن شريح القاضي أنه يرى فيها أن هذه المصيبة كانت في الدنيا ولم تكن في الدين، وأنها لم تكن أكبر مما كانت. أنت ابتليت في شيء ربما كان البلاء يكون أكثر من هذا، لكن رحمة الله تعالى أنه خفف عنك وما أصابك إلا هذا القدر. وكذلك إذا وفقت للاسترجاع ولذكر الله عند نزول المصيبة، هذه نعمة عظيمة كذلك. وأنك لم تعترض على الله تعالى ولا على شرعه ولا على قدره، فتنقلب هذه المحنة تنقلب في حقك منحة وتصير من النعم العظيمة عليك. والمؤمن إذا جاء يوم القيامة ورأى ما ناله من الخير بسبب المصائب يتمنى لو زيد له في المصائب في الدنيا. لكن نسأل الله السلامة والعافية، احنا إيماننا ضعيف، ونسأل الله لا يحملنا ما لا طاقة لنا به سبحانه وتعالى. الحاصل يا أحبة، المؤمن لا يقول لو كذا لو كذا لو كذا، لكن يسلم لقضاء الله وقدره. فلو تستعمل استعمالات محرمة، وأغلب استعمالاتها محرم، لكن كما تقدم بعضها أشد في التحريم من بعض، من أشد ما تكون في الاعتراض على الشرع، في الاعتراض على شرع الله تعالى، كما جاء في قول المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا. وهذا كما سبق قصة أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول، لما رجع تقريبا ثلث الجيش في غزوة أحد، ثم قتل بعض المسلمين، قتل 70 من المسلمين في هذه الغزوة، غزوة أحد، غزوة قتل استشهد فيها 70 من المسلمين، من أكثر الغزوات التي قتل فيها المسلمون ونالوا الشهادة عند الله تعالى. فاعترض المنافقون على شرع الله وعلى ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج، فقالوا لو أطاعونا ما قتلوا. فرأيهم، قالوا رأينا خير من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام وقد يصل إلى الكفر. الصورة الثانية المحرمة في لو، يعني لو قد يستعملها بعض الناس في الاعتراض على الشرع، على الدين، لو ما حرم الله كذا، لو ما حرم الله الربا، لو هذا لو هذا، هذا حرام وقد يصل إلى درجة الكفر، نسأل الله السلام والعافية. كذلك قد يستعملها بعض الناس في الاعتراض على القدر، هذه مثل الآية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو بقوا معنا ما قتلوا، فهذا اعتراض على قدر الله، ورد عليهم الله تعالى كما سبق. لو كذلك تستعمل في الندم والتحسر، مثلا يخرج وتوقع عليه حادثة، يقول لو ما خرجت هذا الصباح لا سلمت من هذه الحادثة، هذا في الندم والتحسر حرام، لأن هذا الندم يدخل الحزن والأسى على المؤمن. ونحن مأمورون كما في الحديث الذي مر معنا أن نحرص على ما ينفعنا وأن نستعين بالله ولا نعجز، فإذا لم نحصل مطلوبنا أو أصابنا شيء من السوء مما تكره أنفسنا فنسلم لقدر الله ونقول قدر الله وما شاء فعل. الصورة الرابعة المحرمة لو تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني لو أن الله ما كتبش علينا نكون مشركين لما أشركنا. أنت غير مخاطب بالقدر، أنت مخاطب بالشرع. الله سبحانه وتعالى حرم عليك الشرك وحرم الكفر، فما يمكنش أن إنسان يمشي في الكفر والشرك والعياذ بالله وبعد يقول هذا اللي قدر علي الله، كما قال هذا الرجل لعمر بن الخطاب، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سرق وأراد أن يقطع يده ويطبق عليه الحد، قال كيف تقطع يدي والله هو اللي كتب علي السرقة، قال أنا سرقت بقدر الله. قال لي عمر الفقيه الملهم الصحابي الجليل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من عاداه ومن سبه من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، قال عمر رضي الله عنه وأنا كذلك أقطع يدك بقدر الله، أنت سرقت بقدر الله أنا أقطع اليد ديالك بقدر الله. فبهت. فلا يمكن أن الإنسان يوقع في المعاصي ويقول هذا الشيء اللي كتب الله، هذا الشيء كتبه علي الله، ولا كما يقولوا عندنا احنا يقولوا الله غالب. كيف الله غالب؟ الله غالب على أمره، لكن الله تعالى أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، فعليك بالطاعة. علاش ما تبقاش في الدار ديالك حتى تموت بالجوع وتقول الله غالب، لو الله بغاني ناكل لجاتني الماكلة إلى بيتي، لا هنا كتعرف أنك تأخذ بالأسباب. علاش ما تترك الزواج وتقول لا بغى الله يرزقني الولد غير يرزقني الولد، لا هنا كتعرف خصك تأخذ بالأسباب، كتجيت للدين ديالك اللي تبدأ تلعب فيه ويلعب عليك الشيطان. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، اللي وقع في معصية يتوب ويستغفر ويقلع ويندم ويعزم على عدم العود ويتوب إلى الله، هذه التوبة النصوح. أما يبقى هذه الفلسفة اللي كتكون عند بعض الناس، والله يعني مع الأسف كثير من المصائب تأتينا من كلامنا من حصائد ألسنتنا. إنسان مقصر وكلنا ذلك الرجل يقول استغفر الله وكذا، لكن يأتي الشيطان ويبقى يأتي بالكلام الفارغ وربما يوقعه في الموبقات وهو لا يشعر. الرجل ربما يتكلم بالكلمة يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا 70 سنة وهو لا يشعر، هو لا يدري، كلمة خطيرة يتكلم بها وكأنه لا يلقي لها بالا، كأنها أي كلمة، وهي ربما يكتب له بها سخط الله إلى يوم القيامة. نسأل الله السلام والعافية. لهذا انتبه، انتبه خصوصا في الأشياء التي تتكلم بها. إنسان ما يعاند ما يعارض، وقعنا في المعصية كلنا نعصي الله، نسأل الله يتجاوز عنا ويستر علينا في الدنيا والآخرة، نتوب ونرجع. لكن هناك استعمالان للو جائزان. الأول هو من باب الإخبار المحض، يعني فقط إخبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما يعني ذهب حاجا عليه الصلاة والسلام فصلح الحديبية، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. هنا من باب الإخبار، وكقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، أو كما قالت رضي الله عنها. إذن لك الإنسان يخبر خبر ما فيه لا ندم ولا تحسر ولا حزن ولا اعتراض على قدر ولا على شرع ولا تبرير لمعصية، لكان فقط من باب الإخبار لا بأس. كذلك في التمني، التمني يقول العلماء أن حكمها بحسب المتمنى. إنسان تمنى الخير فهذه لا إشكال فيها ولا حرج فيها، تمنى الشر والعياذ بالله هذه محرمة. وهذه يذكر العلماء عليها مثالا، هو قصة الأربعة. قال أحدهم: لو كان لي مالا لعملت بعمل فلان. واحد قال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت بعمله. قال: هل الثاني في الخير؟ فهي في الخير. والرابع قالها في الشر والعياذ بالله، المعاصي. قال: لو كان عندي بحاله في المال لدرت بحاله، وهذا الشيء اللي كيدير ديال المعاصي والذنوب، فهذه حرام. هذا خلاصة ما يمكن نقف عليه في هذه المسألة. نسأل الله أن تكون قد اتضحت لنا جميعا، نسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على صلاح القول والعمل، وأن يصلح لنا السر والعلن. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى الأسبوع المقبل بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.